أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عمن خالف السنة وفارق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه مبتدئا بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ودليله القرآني قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والمراد بالمبنى اللفظ. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن قوله: وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، السلامة من التكييف وهو تعيين كنه الصفة الإلهية أي حقيقتها، أي حقيقتها. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها أي تعيين حقيقتها بشاهد مماثل لها، أي تعيين حقيقتها بذكر شاهد مدرك معروف مماثل لها. وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل لما بينهما من المناسبة، وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لما بينهما من المناسبة. فالتحريف يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب نفيا وإثباتا هو النقل الخالص من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمدار هذين الأصلين نفيا وإثباتا هو ما جاء في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به. ويشار إلى الأصل الأول في كتب العقائد وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به، أو تنزيهه عن النقائص والآفات،

أمران ذكرهما المصنف أيضا، وموجب القول بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف أيضا. أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وهؤلاء الرسل أخبروا عنه سبحانه وتعالى بإثبات الأسماء والصفات وتنزيهه سبحانه عن النقائص والآفات، وهؤلاء الرسل أخبروا عن الله سبحانه بتنزيهه عن النقائص والآفات وإثبات الأسماء والصفات، فطريقتهم كما تقدم هي التقديس والتسبيح والتحميد، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في هذا الباب كالقول عندهم في ذات الله عز وجل، والقول عندهم في هذا الباب كالقول في ذات الله عز وجل، فإنهم يثبتون وجود ذات الله دون علم بكيفيتها، فإنهم يثبتون وجود ذات الله دون علم بكيفيتها، وكذلك يقولون في صفات الله سبحانه وتعالى أن لله صفات نثبتها له سبحانه وتعالى دون علم بكيفيتها. فكما حجبت عنا كيفية ذاته حجبت عنا كيفيات صفاته، فكما حجبت عنا كيفية ذاته حجبت عنا كيفيات صفاته، ونعلم منها ما نعلمه من اللسان العربي، ونعلم منها أي من معانيها ما نعلمه من اللسان العربي الذي خوطبنا به في الكتاب والسنة. فإذا سمعنا شيئا من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية المشتملة على إثبات صفة لله سبحانه وتعالى أثبتناها وعلمنا معناها بما عرفناه في اللسان العربي مع عدم اطلاعنا على كيفية تلك الصفة، كالذي نعرفه من آية القرآن الكريم من صفاته سبحانه وتعالى، وسيأتي ذكر جملة من الآيات فيها، فنعرف معانيها باللسان العربي ونجهل كيفياتها. وهذا الاعتقاد المذكور يشار إليه بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يشار إليه بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي أن الذات تثبت لله وجودا دون علم بكيفيتها، أن الذات تثبت لله وجودا دون علم بكيفيتها، وكذلك صفاته تثبت لله دون علم بكيفياتها. والقاعدة المذكورة القول في الصفات شرع عن القول في الذات قاعدة عتيقة موجودة في كلام جماعة من الأوائل كحمد الخطاب وأبي بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في جماعة آخرين ممن نصر عقيدة السلف. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة تحتمل معنيين أحدهما أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات، فالأسماء فيها نفي وإثبات والصفات فيها نفي وإثبات، فالأسماء فيها نفي وإثبات والصفات فيها نفي وإثبات، والآخر أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات، أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات، فالأسماء فيها إثبات فقط والصفات فيها نفي وإثبات، فالأسماء فيها إثبات فقط والصفات فيها نفي وإثبات، والأول في كلام أهل العلم أشهر، والثاني في كلام أهل العلم أشهر، والأول أصح نظرا، وهو الموافق لكلام المصنف هنا، وبيانه أن الأسماء فيها إثبات وفيها نفي، فهي بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، والمراد بنفي الأسماء كونه في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى، فلا يوجد في صورة الأسماء الإلهية لفظا نفي، أي لم يأتي شيء من الأسماء على صورة النفي، ولكن النفي موجود في معانيها، فالاسمان المذكوران معناهما نفي النقائص والآفات والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون في الصفات نفي وإثبات، فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما صفات مثبتة، كالعلم والرحمة، والآخر صفات منفية، كالموت والظلم، والنفي في الصفات يقع في اللفظ والمبنى والقصد والمعنى، أي يكون موجودا لفظا ومعنى، فتجد الصفة منفية لفظا وكذلك يكون معناها، كقوله تعالى في نفي الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، أو في نفي الظلم في قوله وما ربك بظلام للعبيد، فصفة الموت والظلم منفيتان عن الله لفظا بوقوع الكلام في صورته منفيا، ومعنى بدلالة الكلام على نفي المعنيين المذكورين. فالفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات عند من أثبت النفي فيهما معا أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى، أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى، أما نفي الأسماء ففي المعنى فقط، والمراد من النفي إثبات مقابله من الكمال، فإن النفي المحض أي الخالص لا مدح فيه، والمدح في إثبات مقابله، فنفي الموت يفيد إثبات دوام الحياة، ونفي الظلم يفيد إثبات العدل، فما وقع منفيا من الأسماء عند القائلين به أو من الصفات اتفاقا عند أهل السنة، فالمراد إثبات مقابله من الكمال. نعم.